فربما قبل أن يكمل حديثه ارتجت السفينة في عمق على نحو اختل معه توازن صفوان، فارتبط بالقبطان سندباد وسقط معا أرضا. والقبطان يهتف: ما هذا؟ ماذا حدث؟ أجابه صفوان وهو ينهض بسرعة ويسرى مع عدد من البحارة إلى حاجز السفينة. شيء ما ارتطم بنا، لحق بهم سندباد ووقف الجميع يتطلعون إلى البحر في حيرة، وهتف أحد البحارة: انظروا أسماك درفيل ميتة. حطت الجميع في دهشة في عدد من أسماك الدرفيل طفت على السطح ورؤوسها محطمة. وهتف صفوان مجدوها: رباه، ما الذي فعل بها هذا؟ انعقد حاجب سندباد وهو يقول: أخشى إنه من المحتمل إنها فعلت هذا بنفسها. سأله صفوان في حيرة: ماذا تعني يا سندباد؟ أشار سندباد إلى البحر وهو يهتف: هذا ما أعنيه يا صديقي. استدار الجميع في سرعة إلى حيث يشير سندباد، واتسعت عيونهم في هلع عندما رأوا سربا من أسماك الدرفيل ينفض عليهم، وتراجعوا في سرعة في نفس اللحظة التي ارتطم فيها السرب بالسفينة التي ارتجت في عنف. فصرخ صفوان: لماذا تهاجمنا أسماك الدرفيل؟ المفروض إنها أسماك مسالمة هادئة. أجابوا سندباد في توتر وهو يسرع مرة أخرى إلى حاجز السفينة ويلقي نظرة على الضوء الأحمر المنبعث من أعماق البحر، ربما يثيرها شيء ما. قال صفوان في دهشة وهو يراقب أسماك الدرفيل السريعة التي تطفو على السطح ولكنها تقتل نفسها بهذا. أجابه سندباد: وهذا يعني أن تأثير ذلك الشيء عليها أقوى من قدرتها على الإدراك، بل وأقوى حتى من غريزة البقاء في أعماقها. التفت إليه صفوان يسأله في قلق: فيما تشك يا سندباد؟ أشار سندباد إلى الضوء الأحمر المنبعث من الأعماق وهو يقول: في هذا. حدق صفوان في الضوء بدوري وهو يردد ذاهلا: هذا؟ أتشك في هذا؟ ولكن سندباد تجاهل سؤاله تماما هذه المرة وهتف ببحارته: ارفعوا الهلم وافردوا الأشرعة يا رجال، سنبتعد عن هنا بأقصى سرعة. انطلق البحارة ينفذون الأمر على الفور، في حين سأل صفوان سندباد في مزيج من القلق والحيرة والخوف: سندباد، هل تعتقد حقا أن ذلك الشيء يمكنه أن يسير أسماك البحر؟ أجاب سندباد في توتر ملحوظ: ليست الأسماك وحدها، ولكن ربما كان يسير كل مخلوقات البحر يا صديقي، ومنها ما لا يمكن أن تصمد سفينتنا أمامه. سأله صفوان: هل تعتقد أن أسراب الدرافيل ستهاجمنا مرة أخرى؟ أجاب سندباد وهو يتابع عملية فرد الأشرعة: لا يمكنني استبعاد هذا، فربما جذب هذا الشيء سرب درفيل قريبا ودفعه إلى مهاجمتنا، وربما لو اقترب سرب آخر لجذبه أيضا. اتسعت عيني صفوان لحظة ثم هتف بدوره بالبحارة: ألم تسمعوا قول القبطان أيها الأغبياء؟ لابد أن نبتعد عن هنا بأقصى سرعة. انفردت أشرعة السفينة وانطلقت تشق طريقها في بطء وسط البحر الهادئ بسبب قلة الريح. فعض صفوان شفتيه وهو يقول في حنق: كم أشتاق الآن لتلك العواصف التي كانت تدفع سفينتنا دفعا. غمغم سندباد والقلق يملأ صوته وملامحه: المهم أن نبتعد عن هنا يا صديقي. وأن لم يكن قد أتم عبارته بعد عندما انطلقت صرخة هادرة بغتة: الموت للقبطان. ومن بين البحارة انطلق أحدهم يحمل سيفه وينفض في وحشية عجيبة على القبطان سندباد الذي بدأت الدهشة على وجهه لحظة، إلا أنه لم يلبث أن فضاع عن نفسه ووثب جانبا متفاديا ضرب سيف البحار وهو يهتف: ماذا أصابك يا رجل؟ استل صفوان سيفه عندما شاهد الرجل يهاجم سندباد مرة أخرى وصاح في دهشة غاضبة: لقد أصابه الجنون حتى يهاجم القبطان. ولكن سندباد أسرع يستل سيفه بدوره وهو يهتف به: لا تهاجمه يا صفوان، قالها وهو يصد ضرب السيف البحار بسيفه، ثم يزيح السيف جانبا ويضربه بسيفه في قوة مدهشة. وصفوان يهتف حائرا: